الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس في صلاة الاستسقاء، وتقدم صفتها، ومنها أنه يخطب خطبة واحدة، هذا مما خالفت فيه الاستسقاء صلاة العيدين، فصلاة العيدين لها خطبتان كخطبتي الجمعة، أما الاستسقاء فليس لها إلا خطبة واحدة، ولهذا قال ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بأكثر منها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بخطبة واحدة. وأيضا تختلف الخطبة، خطبة العيد تختلف عن خطبة الاستسقاء، فخطبة العيد إن كانت للفطر ففيها بيان أحكام زكاة الفطر، وفيها بيان شكر الله تبارك وتعالى عن أتم للعباد صوم رمضان، ويسألون الله تبارك وتعالى القبول والغفران. وخطبة عيد الأضحى فيها بيان الأضاحي وذبحها وأحكامها والمجزي منها وغير المجزي. وإن كانت الخطبة يعني تتعلق بكل شيء بما يناسب، أما خطبة الاستسقاء فأكثرها دعاء واستغفار، لأن الغرض منها هو التضرع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى حتى ينزل على عباده الغيث. إذن طيب، فهنا تكون الخطبة دعاء واستغفار لله تبارك وتعالى، وتلاوة للآيات التي فيها ذكر الاستغفار بجلب الخير والغيث والمطر، كما قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالآيات التي فيها التذكير بالتوبة والتذكير بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وأن ذلك سبب الخير وسبب الخصم تابها، وكذلك يكثر في ذلك من الاستغفار ومن الدعاء. هذا موضوع خطبة الاستسقاء. قال يخطب واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر، يعني الأفضل أنه يجلس، أنه يكون على منبر أو مكان مرتفع حتى يسمع الناس، لأن الخطيب الغرض من خطبته إسماع الناس وإبلاغهم، فيكون على شيء مرتفع سواء كان منبر أو غير ذلك مما هو يكون ظاهر للمشاهدين والمستمعين، ويجلس للاستراحة، يجلس للاستراحة يعني قبل الخطبة، وإلا ما في خطبتين حتى يجلس بينهما كالعيد وكالجمعة، وإنما في خطبة واحدة إذا صعد المنبر ما يشرع بالخطبة من أول ما يشرع، لا، وإنما يجلس يستريح ويأخذ نفسه ويراه الحاضرون والمشاهدون، وكذلك يجلس. وذكره لك كالعيد في أحكامها والناس. قاله في المبدع، تقدم لنا أن الإمام ينبغي أن يخرج معه الصالحون ويخرج معه الصبيان الذين لا ذنوب عليهم، لأن هذا أرجى للقبول وأرجى كذلك. إذا كان البلد فيها أهل ذمة، إما أن يكونوا يهود وإما أن يكونوا نصارى، يعني أهل ذمة، لا هم مواطنون ولكنهم ليسوا بمسلمين، ما الحكم في ذلك؟ قال الحكم في هذا وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا أن ينفردوا بيوم. يعني لو خرجوا هم مع المسلمين وانفردوا في ذلك اليوم الذي خرج فيها المسلمون لا بأس. يعني مثلا نفرض أن البلاد فيها نصارى، فيها مسيحيين، وخرج المسلمون وخرج اليهود أو خرج النصارى المواطنون معهم، خرجوا أيضا يستسقون ويستغيثون حسب يعني شريعتهم وحسب دينهم، ما يمنعون من ذلك، لكنهم لا يختلطون مع المسلمين، لا يختلطون مع المسلمين، وكذلك لا ينفردون بيوم، يعني لا يخرجون في يوم ما خرج فيه المسلمون، لئلا يصادف أنه نزل غيث، يصادف خروجهم نزول غيث، ثم يفتتون هم بأنفسهم ويفتتن بهم غيره، يقولون إنهم على صواب، ولو لم يكن على صواب وعلى حق، لو لم يكن كذلك ما كان سقية البلاد والعباد بخروجهم ودعائهم. فهم ما يمنعون من الدعاء ولا يمنعون من صلاتهم التي هم يعني، إنما يمنعون من أنهم ينفردون بيوم، وينفردون بيوم لئلا يتفق نزول غيث بيوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، يفتتوننا بأنفسهم، يقول نحن على صواب، نحن على حق. ولهذا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءنا وأغاث المسلمين وأغاث البلاد والعباد بخروجنا. يحصل كذا، ويحصل أيضا ضعاف النفوس وضعاف الأديان إذا رأوا يعني إذا نزل الغيث بعد خروجهم صدفة كذا، أيضا نفس الشيء يفتتنون بهم، يقول ذولا لابد أنهم على صواب، ذولا على حق، ولو لم يكن كذلك ما كان سقية البلاد بخروجهم. قال: لم يمنعوا، أي أهل ذمة، لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين، هذه الصلاة. فالمهم أن خروج أهل الذمة ما يمنع. إذا قيل أهل الذمة فالمراد بذلك اليهود والنصارى، هم أهل الذمة، أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين لهم كتاب. فأهل الذمة الكتاب معناه التوراة والإنجيل، فالتوراة نزلت على إيش؟ على عيسى، على موسى عليه الصلاة والسلام، وأتباعه هم اليهود. والإنجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه هم النصارى، هم النصارى. هاتان الطائفتان اليهود والنصارى هم كفار والعياذ بالله، ومخلدون في النار كالمشركين، ولكنهم لهم ميزات ينفردون بها عن سائر الكفار، عن الوثنيين والبوذيين والهندوسيين والصابئين وغير ذلك من طوائف الكفار. ينفردون بأنه مثلا يجوز معهم عقد الذمة، يجوز أننا نقرهم في بلادهم على أنهم يسلموا الجزية ويواطنوا المسلمين في بلادهم، هذه خاصة. يجوز أيضا نكاح نساءهم، يجوز للمسلم أنه يتزوج اليهودية ويتزوج النصرانية، ما في هذا الشيء جاي، كما قال جل وعلا: ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أهم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هم اليهود وهم النصارى، هم الذين عندهم الكتاب، التوراة والإنجيل. أيضا نكاح نساءهم للمسلمين جائز بخلاف غيرهم من الكفار، ما يجوز للمسلم أنه يتزوج هندوسية أو يتزوج مجوسية أو يتزوج يعني بوذية أو بعثية أو غير ذلك من طوائف الكفر، لا يجوز له أن يتزوج. لكن اليهودية والنصرانية لا يتزوجها، وأولاده منها وأولاد شرعيين، وزواجه زواج شرعي، ما في هذا شيء. الناحية الثالثة: يجوز أكل ذبائحهم، ذبائحهم يعني إذا ذبحوا الذبيحة يجوز لنا أن نأكلها، بخلاف ذبيحة المشرك، ذبيحة المشرك، ذبيحة الوثني، ذبيحة عباد الأصنام، الهندوس، الغيرهم من طوائف الكفار، إذا ذبحوا الذبيحة يعني ما يجوز لنا أن نأكل منه، لأنها نعتبرها أنها يعني ماتت ميتة غير شرعية وذكيت ذكاة غير شرعية، بخلاف يعني تذكية اليهودي تذكية النصراني، فإننا نأكل ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هم ذبائح اليهود وذبائح النصارى، يجوز لنا أن نأكل منها، لكن بشرط أنهم ذبحوا ذبحا شرعي. أما إذا كانوا لا يذبحون ذبحا شرعي فلا يجوز، لا يجوز لنا أن نأكل منها. إذا كانوا مثلا يصعقونها بالكهرب أو يضربونها مثلا بالفاس أو يغطسونها بالماء الحار أو يفلتون رقاب الطيور أو نحو ذلك، ما يجوز هذا. لو فعله المسلم نفسه ما أكلنا ذبيحته، فكيف عاد إذا كان يهودي أو نصراني؟ ما يجوز لنا، ما يجوز. إنما إذا ذبحوا ذبيحة شرعية حل لنا أكله. أما إذا كانوا يذكون التذكية التي غير شرعية كما نسمع أنهم يصعقونها بالكهرب أو يضربونها، اقعد يا أخي، أو يصعقونها بالكهرب أو كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أكل ذبيحته، هذا لا يكون أبدا. فالمهم من هذا أن اليهود والنصارى هم الذميون، لأننا لا يجوز أننا مثلا أننا نعاهد كفار عهدا أبديا أبديا يسلمون فيه الجزية ونقرهم على دينهم ونقرهم في بلادهم، لا يجوز هذا إلا لليهود والنصارى. أما غير اليهود والنصارى ما يجوز، يجوز هادنهم، نعمل معهم يعني هدنة وأمان إذا رأى الإمام ذلك، مثلا يرى الإمام أنه ما هي مناسبة قتال الكفار، مثلا المسلمين فيهم ضعف أو مثل ما، لا بأس من أنه يضرب بينهم عهد ومدة يوقفون فيها القتال، على أن الجهاد في سبيل الله لا يتوقف. لكن إذا كان هناك مصلحة يجوز عهد مدة معينة معهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عاهد المشركين يوم الحديبية، يوم الحديبية عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على إيقاف الحرب 10 سنوات هدنة بينه وبين كفار قريش، فهذا يجوز لا بأس بذلك. أما العهد الأبدي، العهد الأبدي وأننا نقرهم ونمنعهم، وهذا خاص، هذا خاص باليهود وخاص بالنصارى، هم أهل كتاب وأهل دين، يجوز لنا أننا نقرهم على ذلك. هذا فاليهود يعني حنانيك بعض الشر أهون ببعض، الكفر ملة واحدة وكلهم يعني والعياذ بالله مخلدون في النار، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، شف الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب المراد فيهم اليهود والنصارى، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، يعني هم يشتركون والعياذ بالله في التخليد في النار، لكنهم على كل حال كفرهم أهوى من كفر غيرهم، لأنهم يؤمنون بالرسالات ويؤمنون بالله ولهم كتاب، إلا أنه من شرط إيمانهم الحقيقي وإسلامهم هو اتباع ملة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالمهم من هذا أنهم لو خرجوا ما منعوا على ألا ينفردوا بيوم. يقول خطبة الاستسقاء هذه كخطبة العيد، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وتقدم لنا أن الأفضل والراجح أن جميع الخطب أنها تفتتح بالحمد لله، سواء كانت عيد أو سواء كانت استسقاء أو سواء كانت كسوف أو غير ذلك، فالخطب ما تفتتح إلا بالحمد لله. نعم يكون فيها تكبير لكن ما تفتتح بالتكبير، لقول ابن عباس وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار، يعني الاستغفار هذا سبب جلب الخير وجلب المطر والغيث، فيكثر في الخطبة من أن يستغفر الله تبارك وتعالى. الاستغفار معناه طلب المغفرة، الاستفعال هذا طلب الشيء، فهنا استغفار يعني طلب المغفرة من الله، والمغفرة معناه ستر الذنوب، الغفر الستر، يعني الله سبحانه وتعالى يستر عيوب خلقه، يستر عيوب خلقه، حين نطلب منه أنه يستر عيوبنا إذا خرجنا. بخلاف العفو، العفو أبلغ من الاستغفار، العفو أبلغ، العفو معناه المحي، يعني عفى الأثر، امحى الأثر، ما عاد بقي له أثر، هذا معناه، ما هو يعني الاستغفار غطى الذنب لكنه باقي، ستره لكنه باقي، يحتمل أن يعذب عليه. أما العفو لا، إزالة الذنب، إذن العفو أبلغ من الاستغفار. فالمسلمون والمستغيثون يكثر الخطيب من الاستغفار، قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به يعني بالاستغفار، لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات قال في المحرر والفروع يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك معونة على الإجابة، يعني الدعاء له آداب، الدعاء له آداب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو رافعا يديه ويسأل الله، قال استعجل هذا. فمن الأدب في الدعاء أن الإنسان أولا يحمد الله جل وعلا، إذا فرغ من حمد الله والثناء على الله جل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل في الدعاء الذي يطلب. أما أنه يهجم ويدعو قبل أن يثني على الله ويحمد الله ويصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني دعاء يعني ربما أنه لا يستجاب، لأنه فقد يعني آدابه. ولهذا في الموقف في المحشر إذا يعني طال المحشر على الناس وذهبوا إلى آدم ليشفع لهم، ثم ذهبوا إلى نوح ليشفع لهم وتعذر آدم ونوح، ثم ذهبوا إلى إبراهيم، ثم ذهبوا إلى موسى، ثم ذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى كبار الأنبياء أولي العزم، يذهبون إليهم ليدعو الله جل وعلا بإنهاء الموقف، كلهم يعتذرون، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يذهب إلى تحت العرش، ذهب إلى مكان مقدس إلى تحت العرش، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد يقول يفتح علي بمحامد ما كنت أعرفها، يعني يفتح الله عليه بمحامد لله وتمجيد لله وصفات لله ما كان يعرفها في حال حياته. فهو عليه الصلاة والسلام ما هو من حين سألوه إنه يسأل الله جل وعلا أن ينهي لهم الموقف، من دعا الله، لا، أول سجد وصار يدعو الله جل وعلا، ثم بعد ذلك سأل الله جل وعلا أن الله ينهي هذا الموقف الشديد العظيم الطويل. فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أين؟ فالمهم أن الدعاء له آداب، ومن آدابه الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا بالاستسقاء، ما يدعو من حين يصعد على المنبر يدعو الخطيب، لا، أولا يستغفر الله ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو الله جل وعلا. ولهذا قال لأنه معونة على الإجابة. ولهذا جاء في الأثر عن عمر أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، حتى تصلي على نبي موقوف، يعني ما رفع ليستجاب، حتى يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، يعني يرفع يديه هنا، يعني هنا ورد أن الداعي في الاستسقاء وفي القنوت أنه يرفع يديه. فيه كتاب للسيوطي في رفع اليدين، وذكر أن رفع اليدين في الدعاء أنه متواتر، أنه جاء من أكثر من 60 وجه، ولكن يعني معنى متواتر تواترا معنوي، يعني ما هو في قضية واحدة، لا، رفع يديه في الدعاء الفلاني ورفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه في القنوت. إذن رفع اليدين في الدعاء مستحب في المواطن التي ورد الرفع فيها. ورفع اليدين معناه الافتقار إلى الله، كأنك ترفع يديه حتى يضع فيها حاجتك، حتى يضع فيها حاجتك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي وإنه يستحي أن عبده يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرة، يعني خالية ما بها شيء، وإنه إذا رفع يديه أنه يعطيه. فالإنسان يستشعر هذا المعنى، إذا كان يدعو يستشعر هذا المعنى أنه مد يديه ليستجيب الله دعاه ويعطيه ما سأل، ثم يفيض ذلك على وجهه. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فهذا ورد فيه حديثين، ورد فيه حديثين. شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديثين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وابن حجر حسنهم وقال إن الحديثين أنهما حسنة. وفضائل الأعمال، فضائل الأعمال يعني يستدل فيها بالأحاديث ولو لم تكن تبلغ يعني درجة الصحة، فهذا إن شاء الله أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس فيه شيء ما دام أنه ورد، وأن مثل ابن حجر الإمام الكبير بالحديث أنه يرى أن الحديثين أنهما حسنة. ويقول ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. أنس رضي الله عنه يقول إن النبي ما يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لكن لو ثبت من غير طريق أنس إنه رفع يديه، لو ثبت فثابت يعني الناقل مقدم على الذي لم ينقل، مقدم عليه. فأنس ما رآه إلا في هذا الموضوع، وثقات من الصحابة ومن غيرهم رأوه مثلا. حنا إذا ثبت عندنا من طرق أخرى غير طريق أنس نفى أن النبي يرفع يديه في غير الدعاء، مع أنه يعني ورد في القنوت أنه يرفع يديه وأنه يدعو على إناس ويدعو لأناس، رفع ثبت هذا، معناه أن هذا شيء لم يره أنس رضي الله عنه. أين؟ وكان يرفع يديه حين حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفعهما من شدة الدعاء وشدة التأله إلى الله، حتى أن إبطيه يظهران ويبينان من شدة أو من المبالغة في رفع يديه. وظهورهما نحو السماء لحديث مسلم. بعض العلماء فهم من هذا المعنى قول وظهورهما نحو السماء، فهم معناه أنه إذا جاء في الدعاء عند الدعاء برفع الشدة أنه يقول بيديه هكذا فهم بعض أهل العلم، وهو الصحيح لا، وإنما ظهوره من شدة الرفع انقلبت يديه حتى صار ظهور اليدين نحو السماء، ولا ما هو أنه يقول كذا. عن كثير من الذين يقنتون في صلاة الصبح وفي غيرها إذا جاء موطن الدعاء برفع البلاء قلب يديه وجعل ظهورهما نحو السماء، مستدلا في هذا الحديث الذي في مسلم، وهذا ما هو استدلال صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل يديه أبدا نحو السماء، وإنما مثل ما جاء في الحديث أنه بالغ في رفع يديه حتى صار ظهورهما نحو السماء. هذا هو المعنى المفهوم من الحديث، وهو المعروف والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه يعني من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن عمر: اللهم أسقنا بوصل الهمزة وقاطعها، يعني اللهم أسقنا هذا وصل للهمزة، اللهم أسقنا هذا قطع للهمزة، كله جاي قال إذا قال الإنسان اللهم أسقنا اللهم أسقنا كله يعني صحيح. اللهم أسقنا غيثا أي مطرا مغيثا، المعنى غيث يعني الذي يغيث الناس وينقذهم من الشدة التي هم فيها، مغيثا أي منقذا من الشدة. يقال غازه وأغازه، يعني يتعدى بالهمزة وبدونها إلى آخره، إلى آخر الدعاء. ومنه أن هنيئا مريئا غادقا مجللا عاما طبقا دائما. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يعني هذه صفة لهذا الغيث أنه هني، يعني ما فيه يعني شد ولا فيه كذا، وأنه مريء، المريء الذي يستساق، يستساق يعني براحة. غدق يعني كثير، يعني يصب بغزارة. مجلل يعني عام. طبق يعني طبق هذا دائم، يعني مستديم، يعني حتى يعني حصول الغاية والغرض منه. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لأن بني آدم ضعاف، إذا تأخر عليهم الشيء قنطوا ويأسوا، ورحمة الله لا يأس منها ولا قنوط فيها. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، يعني أن سقيا أن المراد فيها الرحمة، والمراد فيها غاثة البلاد، لا أنه يعني مطر شديد يهلك الحرث ويهلك النسل ويهدم المنازل، لا، يعني لأن الغيث يكون منه هذا ويكون منه هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب اربد، وتقول عائشة صار يدخل ويخرج لأنه يخشى، لأن الغيث هذا أهلك به قوم، أهلك به قوم وسعد فيه قوم، وهو يخشى عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مثل ما جاء في الآية. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به من العذاب، أنتم استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، هذا لقوم عاد. فالمطر هذا قد يكون فيه الغرق، وقد يكون فيه البرد، وقد يكون فيه الطوفان، وقد يكون رحمة. فالإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ينبغي لهم أنهم يدعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، أن يكون سقيا رحمة. أي نعم. اللهم أنبت لنا به الزرع، مثلنا به الزرع، يعني الزرع المراد به النبات، النبات النجم هذا الذي ينبت من دون ساق. وأدر لنا به، وأدر الضرع، يعني إذا أكلت المواشي من هذا النبات، يعني كثر لبنها وغزر لبنها. أين واسقنا من بركات السماء، من بركات السماء، بركات السماء هذا الغيث، هذا الغيث النين. وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذه كلها، وإن قال غيرها فلا بأس، إن قال غيرها فهو جائز. فهذه من يعني من الأدعية المشروعة التي تقال في خطبة الاستسقاء. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يعني عند الدعاء يستقبل القبلة، لأن الدعاء من شرطه أو من آدابه، من آداب الدعاء أن الداعي يكون مستقبلا للقبلة، مستقبل للقبلة. أين فيجعل ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه. يعني إذا وصل إلى موضع الدعاء والذي يرجون فيه أن الله جل وعلا استجاب دعاءهم، وأنهم في أمل أن الله جل وعلا يغير حالتهم من الجدب إلى الرخاء، قلبوا أرديتهم. كانوا في الأول يلبسون إزار ورداء، الإزار ما غطى أسفل البدن، والرداء ما غطى أعلى البدن، فكانوا يقلبون أزرهم، يقلبون أوزرا، يحطون الجانب الأيمن للجانب الأيسر وبالعكس. هذا معناه مثل ذلك، يقلب الإنسان مشلحه، يقلب الناس، يقلب الإنسان عمامته، إذا كان ما عليه إلا طاقية وكوفية قلبها، يعني اللباس اللي عليه يقلب. والمراد من هذا تفاؤل بأن الله جل وعلا أنه سيقلب، وسيقلب حالتهم وشدتهم هذه، يقلبها إلى يسر، بعد ما كانت عسر تكون يسر، وبعد ما كانت قحط تصير خصب. هذا يعني هو موضع التفاؤل، وموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفائل ويكره الطيرة، يستحب أن الإنسان يتفاءل إذا سمع كلمة طيبة أو رأى يعني شيء يعجبه يتفاءل فيه، بخلاف التشاؤم. التشاؤم مكروه، مكروه أن الإنسان يتشاءم وإذا تشاءم قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك إنك على كل شيء قدير. ولا يخلي شيء يرده إذا رأى منظر قبيح أو سمع كلمة يعني ما هي بسارة أو رأى منظر لا أو رأى طير أو نحو ذلك أو يعني ما يجعل للتشاؤم سبيلا على نفسه بخلافة الفأل. الفأل ينشط الإنسان ويدعوه يعني إلى الخير ويدعوه إلى النشاط ويسن ويسن وفيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يعني لأن الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهذا وعد من الله, وعد من الله جل وعلا أن عباده إذا دعوه أنه يستجيب لهم وأنه يعطيهم سؤلهم وعد. فالمسلمون والسائلون يسألون الله جل وعلا هذا فيقولون كما أنك وعدتنا بإجابة الدعاء وقد دعوناك فاستجب لنا, أنت لا تخلف الميعاد, أنت لا تخلف الميعاد فاستجب لنا كما وعدتنا. يقولون هذا ولا يقال في هذا الموطن فقط, لا, في كل موطن يقولها الإنسان, يقول يا ربي إنك وعدتنا بالإجابة عند الدعاء وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يقول هكذا, هذا كذا ينبغي. يعني ما هو معناه هذا أنك يعني تتألى على الله أو أنك يعني تتحدث